اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعد أن ذكر الله عز وجل الآيات الدالة على توحيده، آيات تراها من فوقك وتراها من تحتك وتنظر إليها بجوارك، بين الله سبحانه وتعالى أن الناس انقسموا إلى فريقين: فريق أحب الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولم تخلق بل تخلق من دون الله، وفريق آمنوا بالله عز وجل وأحبوا الله أشد الحب. فتأمل كيف أن الآيات الباهرات تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات، وهناك من يذهب ويعبد من ليس له إلا الاسم، مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يدعون أسماء ليس لها أي حق في استحقاق الألوهية من دون الله رب العالمين. والمصيبة أنهم جعلوهم لله أندادا. ما معنى أندادا؟ أي مثلاء ونظراء وأكفاء. هؤلاء مثلهم مثل الله عز وجل في أي شيء؟ تعرفون أنهم لم يخلقوا ولم يرزقوا، إذن لماذا يستحقون مثل الله في الحب؟ ماذا فعلوا حتى يستحقون مع الله أن يعبدوا؟ قال ربي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، ما معنى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ القول الأول أن أهل الأوثان يحبون أوثانهم محبة عبادة، كجنس المحبة التي تكون لله. يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة كجنس المحبة التي لا تكون إلا لله. يحبونهم محبة عبادة، يعني ليس يحبونهم محبة أنس، محبة قرابة، محبة مشاكلة كما تحب زوجتك وصديقك وأبيك، لا، يحبونهم محبة عبادية كالجنس المحبة التي لا تكون لله. لكن والذين آمنوا أشد حبا لله لأنها أكثر، فهم يحبون أوثانهم محبة عبادة، والذين آمنوا يحبون الله محبة عبادة، والذين آمنوا محبتهم أقوى لأنهم أحبوا الإله الحق، فمحبتهم أقوى لأنها قامت على دليل وبرهان. فهؤلاء حبوا آلهتهم والمؤمنون حبوا الله، لكن المؤمنين محبتهم أشد من محبة هؤلاء لأوثانهم. هذا القول الأول، وهو قول ابن عباس، واختاره الطبري والزمخشري وابن عاشور. القول الثاني يحبونهم كحب الله، أي أن أهل الأوثان يحبون الله ويحبون الأوثان، يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله ويحبون الأوثان. شرك، أهل شرك، اتخذوا مع الله أندادا مثلاء، فأحبوا الله وأحبوا المثلاء لله في زعمهم. والذين آمنوا أشد حبا، لأن حبهم أخلص. هؤلاء يحبون الله ويحبون الأوثان، المؤمنون لا يحبون إلا الله، فمحبتهم أخلص فصارت أشد وأقوى. وهذا قول الزجاج، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. الذي يقوي القول الثاني عدة أدلة. الدليل الأول أن الله قال أندادا، إذن هم جعلوا مع الله ندا، فهم أحبوا الله وأحبوا غيره. الدليل الثاني، الدليل الثاني نظائر هذه الآية، إذ نسويكم برب العالمين. هم ما سووهم بالله في الخلق، إذن سووهم بالله في ماذا؟ في العبادة والمحبة. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فعبد الله وجعل عديلا مع الله، عبده أيضا. إذن هذا يقوي القول الثاني أن أهل الأوثان كانوا يحبون الله ويحبون الأوثان. الدليل الثالث، الدليل الثالث أنك ما تحتاج تقدير، يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأوثان ويحبون الله، شرك. لكن على القول الأول تحتاج تقدير، يحبونهم إيش قالوا؟ كجنس حب الله، يحبونهم كجنس المحبة اللي تكون لله. قالوا ما يحبون الله، هم ما يحبون الله، لكن يحبونهم كجنس المحبة اللي تكون لله. والأصل عدم التقدير، على القول الأول لابد تقدر، يحبونهم كجنس المحبة التي تكون لله. قال تعالى أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم أقوى وأخلص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا مانع من حمل الآية على المعنيين، فهم يحبونهم من جنس المحبة التي لله ويحبون الله أيضا، فأشركوا مع الله من سواه. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا درس عظيم، اتقوا الله يا إخوة، لا يكن الذين يحبون بوذا وهو صنم أشد منكم محبة لربكم، لا يكون أولئك الذين يحبون البقرة ويصرفون ويبذلون لها من أموالهم أكثر مما نبذل نحن من أموالنا محبة لربنا. اتقوا الله، لا يزيد علينا أمثال هؤلاء، وهم يحبون باطل، يحبون ما لا ينفع، يحبون ما لا يدفع، يحبون ما ليس أي دليل يدل أن حجر بوذا إله أو أن بقرة الهندوك إله. ونحن أدلة توحيد الله ما أعظمها، فاتقوا الله. لا يكن أهل البدع أشد حبا لأوليائهم الذين يدعونهم من حبنا لربنا الذي ندعوه، فينشطون لنشر بدعهم وضلالاتهم، ويبذلون من أموالهم وأوقاتهم، ويأتمرون ويخططون، ويكونون لباطلهم وبدعهم أشد منا لعبادة ودعوتنا الناس إلى ربنا. لا يكون هؤلاء أهل البدع يقدمون أبناءهم وينحرون أنفسهم وينصرون باطلهم ورفضهم ونحن أقل منهم محبة لله عز وجل. لا يكون أهل الدنيا يحبون الدنيا الفانية أعظم من محبتنا لله عز وجل، فتراه يقوم قبل الفجر ويبقى قائما على رجليه طوال النهار والليل لكي يصرف دنياه، وأنت إذا قمت لله الدقائق يا صاحب المحبة المدخولة قلت تعبت من محبة الله. ولماذا هؤلاء لا يتعبون من محبة الدنيا وهم يسافرون الشرق والغرب ويدافعون عنها ويسبحون بحمدها ويقدسون لها، يناطح الجميع لأجل دنياه وهي فانية. لا يكون أهل اللهو واللعب بكرتهم المنفوخة أشد محبة لها من محبتك لربك، وهم يبذلون أموالهم ويأتون في شدة الشمس من أماكن بعيدة ويبقون قائمين في مدرجات الملاعب يصرخون ويرجعون وهم يستبشرون ويصرخون في آخر الليل، وأنت ما تبذل من وقتك ولا من مالك ولا من تعبك مثل ما يبذل هؤلاء. لا والله، بل يجب علينا أن نثبت أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء لما يحبون. تقدم سعد بن الربيع ليثبت صدق محبته لربه فضربوه 80 ضربة قاتلة، ما مات إلا بعد 81، حتى يعرفون شدة محبتنا لله، ما نسقط من الضربة القاتلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى تعدت 80 ضربة، حتى يعرفون أن هناك أرواح تسير بالأجساد ولو تقطعت الأشلاء. هذا هو المؤمن، حبته لله عظيمة، ينفقون أموالهم على باطلهم، يدفعون الأموال الطائلة على بدعهم. ما تركت يا أبا بكر، تركت لهم خير منه يا رسول الله، تركت الله ورسوله، كل تجارة صفرها لأجل الله، أن تريد تزيد علي في محبتك لباطلك على محبتي للحق؟ لا والله، لا تزيدن لا في عمل ولا في تعب ولا في هم ولا في مال. والذين آمنوا أشد حبا لله، وارجع لخطبة سابقة بعنوان والذين آمنوا أشد حبا لله، تسمع من روائع ما قص لنا من عظيم محبة أهل الإيمان لربهم أعظم من محبة أهل الباطل لباطلهم. يقول ربي عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا، وقرأ ابن عامر ونافع: ولو ترى الذين ظلموا، لو تراهم وهم في هذه الحالة، لكن قرأ الجمهور: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أين الخبر؟ أو أين جواب الشرط؟ الصحيح أن لو هنا للتمني، لو تأتي مصدرية وتأتي شرطية، هي هنا للتمني بدليل أنه انتصب الفعل الذي سيأتي بعده كما سيأتي. ولو يرى الذين ظلموا، نعم. ولو يرى الذين ظلموا، لو هنا شرطية، أين جوابها؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أين الجواب؟ لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أين الجواب؟ اختلف المفسرون. القول الأول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا. إذا رأى الذين ظلموا العذاب سيعلمون من هو القوي الذي يستحق أن يعبد. القول الثاني، القول الثاني قالوا الجواب محذوف، وحذف جواب لو يدل على التهويل، والمعنى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وما أخبرنا الله ما الذي سيحدث، لتذهب الأذهان تتفكر في كل شيء لأنه متوقع. يعني فكر ما هو ممكن يكون الجواب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لبكوا الدم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لصاحوا صيحات الويل والثبور حتى تنقطع حناجرهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لاحترقت جلودهم ودخنت عظامهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب للعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم ببعض. ولو يرى، فالخبر محذوف لتذهب بتفكيرك في كل ما يمكن أن يقع لهؤلاء من عظيم الهول والرعب. سيعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. سيرون عذابا شديدا ونكالا وسعيرا وجحيما، ويرون قوة ما رأوا مثلها قط. ما الذي سيحدث؟ اسمع ما الذي سيحدث. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الاتباع هو قفو الأثر، تتبع إنسان يعني تتقفى آثاره. إذا رأوا العذاب الذي سيحدث ستعلن شهادات البراءة. من سيتبرأ من من؟ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. من الآن ما لنا علاقة بكم. كيف أمس تقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، الآن الذين اتبعوا يقولون تبرأنا. من الذي سيتبرأ من من؟ ها؟ من سيتبرأ من من؟ ها؟ التابع من المتبوع. يتبرأ التابع من المتبوع. من هو التابع؟ أولا تتبرأ الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دون. ثانيا تتبرأ الأوثان، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الأوثان تتبرأ منه. ثالثا الرؤساء والعظماء والسادة يتبرؤون من الضعفاء، تبرؤون منهم. إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا منا؟ أبدا، لو هدانا الله لهديناكم. تبرؤون منهم، بل كنتم مجرمين. رابعا يتبرأ الرأس الكبيرة، رأس الضلالة. من هو؟ إبليس، ويلقي خطبته المشهورة على أهل النار التي أخبرنا الله بها في سورة إبراهيم، براءة براءة براءة، تسمع يوم القيامة براءات. يا ملائكة والله ما كنتم إيانا تعبدون، كنتم تعبدون الجن، يا جن ما لنا شيء، نحن أمرناكم أم سادتكم، أنتم كنتم توحون، شياطين توحون لأوليائنا، ما لنا بكم علاقة، يا أولياؤنا ما لنا شيء، نحن مثلكم، دعانا الشيطان فاستجبنا، كلنا دعينا، يا شيطان أنا قلت لكم، أنا أبدا، أنا ما كان لي عليكم من سلطة إلا أن دعوتكم فاستجبتم، أحد غصبك؟ أحد قهرك؟ حسرة حسرة حسرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وارجع لخطبة قبل أكثر من 12 سنة بعنوان حسرات عليه، تسمع حسرات أهل النار، ليست حسرة واحدة، حسرات. تبدأ أولا من شهادات التبرؤ، تخيل حتى أصحابهم يتبرون منهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يدخل الصديق على صديقه فيقولون إيش؟ لا مرحبا بهم. ليش؟ يعني سيشتركون معكم في العذاب، وبالتالي الإنسان لما يعذب مع غيره يخف عليه إيش؟ عذابه. لا، ولا ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفع الاشتراك في العذاب، ما ينفع، إلا يزيد العذاب. فما يريدونهم، تدري ليش؟ ماذا قال المفسرون في هذه الآية؟ لماذا قالوا لا مرحبا بهم؟ ها؟ ليش؟ يلا هؤلاء معكم في غرفة التعذيب، غرفة التعذيب طبعا الكافر الواحدة مسافة طويلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين المدينة ومكة، يعني هذه 450 كيلو، هذه غرفة التعذيب، اللهم سلم سلم. يلا أصحابكم معكم، لا مرحبا بهم. ليش؟ إنهم صالوا النار. قال بعض المفسرين معناها ما نبغاهم، لأنهم سيذهب بهم إلى النار، ثم سيعاد بهم إلينا، فنجد من نتن رائحتهم وعفانة احتراق جلدهم وكثرة صراخ معاويلهم ما يؤذينا، ما نبغاهم. يا الله، انظر النذالة. أمس كنتم تشتركون في الضحكات، إذا مر الذين آمنوا كنتم تستهزئون وتجلسون منهم تضحكون، واليوم تتلاعنون. حسرة ثم حسرة ثم حسرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ورأوا العذاب، الكل يتبرأ من الآخر، وتقطعت بهم الأسباب. أصل معنى السبب هو الحبل الذي تصعد به إلى النخلة، الحبل الذي تصعد به إلى النخلة يسمى سبب، ثم سمي في كل ما يوصل إلى غيره، أي شيء يوصل إلى غيره نقول هذا من أسباب الوصول إلى كذا. فما المراد في هذه الآية وتقطعت بهم الأسباب؟ قال ابن عباس المودات، أي مودة أي محبة، كنتم تحبونهم كحب الله، تتقطع. مثل إيش المحبة؟ محبة الصداقة، صديق من سنين تتقطع. محبة القرابة، قرابة من أبيه ومن أمه أيضا تتقطع. محبة الأنس بينهم، سمرات وجلسات وسفرات تتقطع. محبة المصالح المشتركة، دخلوا صفقات وعقدوا شراكات تتقطع. ما تبقى محبة إلا تتقطع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يجعلنا وياكم منهم. تتقطع المودات، يعني أنت تريد واحد يحبك حتى يدفع عنك، ما في أحد يحبك، كل اللي يحبونك سيقطعون ما بينهم وبينك. فالسبب اللي تنتظر نصرة من حبيب يصبح بغيض وعدو، ما أحد يحب أحد في النار. القول الثاني قالوا الأسباب يعني الأرحام، تتقطع الأرحام فما أحد ينفع أحد. والأقرب أن كل شيء يتقطع، كل سبب تطمع فيه أن يأتيك منه نصرة تتقطع، ما أحد ينصرك من دون الله ولا هم ينصرون، كل شيء يتقطع. وكل شيء يتقطع وبكل شيء، كل ما ترجوه يتقطع وبكل وسيلة لنفعك يتقطع. يعني ممكن يدفع مال حبيبي هذا ويخرجني؟ لا، ما تقبل فدية. طب ممكن حبيبي هذا الذي كان يحبني في الدنيا يأتيني ببدل نفس فينجي نفسي؟ لا، لا تغني نفس عن نفس. طب ممكن حبيبي هذا الذي يحبني يجيب لي علاقة واسطة شفاعة؟ لا، لا تغني شفاعتهم. يعني أنت لما تدخل في مشكلة يا يدفع مال صاحبك يخرجك، يا يجيب لك علاقة وشفاعة يخرجك، يا بالقوة يخرجك، ولا هم ينصرون ولا يستطيع. فلا تتوقع شيء من أحد من دون الله عز وجل ولا بأي طريقة، الكل يتقطع. عندها ما الذي يحدث؟ اسمع حسرة من حسرات أهل النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، الكرة هي الرجعة إلى الدنيا، لو أن الله يسمح لنا نرجع فقط بالدنيا سنريكم ماذا سنفعل بكم أيها اللئام. الآن وقت الحقيقة تخليتم، أين مكر الليل والنهار تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أين الاستهزاء والضحكات من أهل الحق، اتخذناهم سخرية وكنتم منهم تضحكون، أين هذا؟ لو أن لنا كرة رجعة واحدة في الدنيا سنعلن إعلان البراءة منكم. لكن حتى هذه حسرة، لن تتبرأ منه. لماذا ما تبرأت منه في الدنيا؟ لن ينفعك أصلا أن يتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضكم بعضا. ما الذي يحدث يا ربي؟ ما الذي يحدث؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يعني عذاب الحسرة يا إخوة لوحده عذاب مؤلم. ما هي الحسرة؟ الحسرة التلهف على فقد الشيء والندم عليه، يندم ندما يبكي الدموع، فإذا انتهى الدمع بكى الدم. أي دم؟ ما هو الدم هذا الذي في الدنيا، يبكي حتى أنه لو سار على السفن بكاؤه لأجراها. لو في سفينة واقفة في بر ودمعه وصل إليها لرأيت السفينة تجري بموج دموعه. حسرة كما هذه الحسرة، اللهم لا ترينا أعمالنا حسرات علينا، كما هذه الحسرة يا إخوة، حسرة قهر إيش يعض أصابعه؟ إيش يعض يده إلا يعض يديه؟ حسرة، صور الحسرة يوم القيامة عظيمة. تخيل ربي عز وجل يضحك منهم يضحك المؤمنين منهم. كنتم تضحكون على عبادي، اتخذتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. كيف يضحككم الله؟ يلا قوموا ويقوم الكفار. إيش يا ربي؟ افتحوا لهم باب، يفتح لهم باب، يظنون أنهم سيخرجون فيتقافزون ويتدافعون، ويقفل الباب في وجوههم حسرة، ويضحك المؤمنون. رجعوهم، فطمسنا أعينهم، يلا استبقوا الصراط. كيف يستبقون الصراط يا ربي والوجه صار كالدبر كالقفا مطموس؟ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، وتراه يمشي ويضرب في الثاني ويسقط من هنا والطريق هناك، ويضحك المؤمنون حسرة. يلا قوموا امشوا، ايش ستفعل بهم يا ربي هذه المرة لتضحك عبادك المؤمنين ممن كان يضحك عليهم في الدنيا؟ مسخناهم على مكانتهم. يلا قم اذهب. كيف ستذهب وانت مسخت في الأرض؟ ويضحك المؤمنون حسرة ثم حسرة ثم حسرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والله لو معه مال قارون، لو معه أمة الشرق والغرب تنصره من دون الله عز وجل ما تستطيع، تعجز. هذه مقامات ينتصر فيها الإيمان. إذا استهزأ بك أهل الباطل لا ترثي لنفسك من استهزائهم، ارثي لهم من استهزاء الله بهم يوم القيامة. تستهزئون بنا، الله يستهزئ بكم. سيرون من مشاهد الحسرات ما هو أعظم مما أروك أيها المؤمن. ثم في النهاية وما هم بخارجين من النار، لا يمكن يخرجوا. وهذا دليل على أن النار لا تفنى، لن تفنى. 20 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، مليار سنة، مليارات المليارات من السنين لا تنقطع. هذا مكانك، تجلس في هذا العذاب طول عمرك، يتجدد طول عمرك وأنت في غرفة التعذيب هذه تعذب، لن تخرج أبدا. أعوذ بالله، لماذا تركت الآيات الآفاقية والآيات الشرعية كما ذكرنا في الدرس الماضي وذهبت تعبد بقرة وحجر وقبر وتحبهم كحب الله وتعبد الدنيا تسبح بحمدها وتقدس لها وتعادي لأجلها؟ نعوذ بالله من الخذلان. والله مواعظ القرآن يا إخوة كم نحن بحاجة إليها، نحن بحاجة لمواعظ الترغيب وبحاجة لمواعظ التخويف والترهيب. قال ربي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية. القول الأول قالوا يريهم نفس الأعمال، نفس عمله يرى حسرات. كيف؟ يؤتى بعمله فيطمع أن ينجيه، هذا عمل فعلته عاد فيه خير شوي، قال كلمة طيبة، صدق بصدقة، فإذا بالله عز وجل يجعل أعمالهم كالسراب أو يجعل أعمالهم كرمات أو يجعل أعمالهم هباء منثورا. شفت الأعمال الصالحة فعلتها؟ أي لأنك كنت تحب الله وتحب غير الله، الأعمال الصالحة اللي فعلتها لله هباء منثورا. الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. يا الله أنا هذا تصدقت لك وصمت لك حجيت لك، لكن عندك أعمال أشركت مع الله. والشرك لا يبقي معه قبول لعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك لما نحذر من الشرك ونذكر بالتوحيد ونخوف، القضية عظيمة يا أخوة. صحيح عندهم أعمال صالحة، بعضهم يصوم بعضهم يتصدق، لكن كلها ستكون حسرات، لأنهم أحبوا أناس من جنس المحبة اللي ما تكون إلا لله، ودعوا أناس مع الله، وتعلقوا بناس من دون الله، ما عاد ينفعهم. القول الثاني قالوا جزاء أعمالهم، ليست الأعمال اللي تحسرهم، جزاء الأعمال، فلما يرى عمله يجزى عليه النار يتحسر. إذن قول أول أنهم يرون أعمالهم نفسها حسرات، والقول الثاني أن الله يجازيهم بأعمالهم ما يتحسرون به، فنعوذ بالله من حسرات يوم القيامة، نعوذ بالله من حسرات يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والثبات على التوحيد والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.